أحجم الروم عن التقدم للمسلمين. ثم إن قبائل العرب تتحدث وتتلقى الأنباء والأخبار إن محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه ما اكتفوا بمن حولهم ذهبوا يقاتلون الروم، فخاف المشركون من قبائل العرب وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مزايعين. قالوا ذهابهم إلى الروم وقتالهم للروم يدل على عزم وشجاعة وأنهم لن يتوقفوا، فقالوا بدل ما يأتون إلينا يقاتلون نذهب إليهم ونبايع محمدا صلى الله عليه وسلم. فتكاثر الناس في الدخول في دين الإسلام، فكان فيها نصر مؤيد من الله جل وعلا لنتائجها العظيمة. وإن كان ما حصل فيها أنه استشهد عدد، استشهد القادة الثلاثة كلهم، استشهاد القائد أو القوات فيه فت في عضد الفريق والجماعة، لكن لما وفق الله جل وعلا المسلمين واختاروا خالدا للقيادة وانحاز بالجيش يعتبر نصر مع نتائجها البعيدة التي حصلت منها، فصارت نصرا بإذن الله. نعم. إنها ألقت العرب كلها في الدهشة والحيرة، وقد كانت الرومان أكبر وأعظم قوة على وجه الأرض، وكانت العرب تظن أن معنى جلادها هو القضاء على النفس وطلب الحث بالظلم بالظلف. فكان لقاء هذا الجيش الصغير 3000 مقاتل مع ذلك الجيش الضخم العرب رمي الكبير 200,000 مقاتل، ثم الرجوع عن الغزو من غير أن تلحق به خسارة تذكر، كان كل ذلك من عجائب الدهر، وكان يؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما ألفته العرب وعرفت، وأنهم مؤيدون منصورون من عند الله، وأن صاحبهم رسول الله حقا. ولذلك نرى القبائل اللدودة التي كانت لا تزال تثور على المسلمين جنحت بعد هذه المعركة إلى الإسلام، فأسلمت بنو سليم وأشجع وغطفان وذبيان وفزارة وغيرها، يعني قبائل العرب التي كانت حول النبي صلى الله عليه وسلم وفي جزيرة العرب جاءت مسلمة، وكانت قبل موتة تحارب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامي مع الرومان، فكانت توطئة وتمهيدا لفتوح البلاد الرومانية واحتلال المسلمين الأراضي البعيدة النائية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.